بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 105 على 1. سؤال في الدعوة يا شيخ. الرفق والسماحة ولين الجانب من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذلك. ما حكم هل توفر الرفق واستعماله واجب في الدعوة أم هو مستحب؟ لا، واجب. طيب، السؤال له مغزى طبعا، له هدف. هو عن وراء الأكمة ما وراءها. نعم. السلفيون بشتى أصنافهم مشهور عنهم، وقد يكون صحيح، الشدة وقلة الرفق والشدة في نشر الدعوة. فإن كنت ترى هذا صحيحا وهذا ما أراه، فما هو تعليقك على مثل ذلك؟ أولا، في كلامك ملاحظة. نعم. وهي قولك وقد يكون صحيحا. أكذلك كنت تراه صحيحا؟ أولا قلت وقد يكون صحيحا، أي ما يقال عنهم من الشدة. قلت قد يكون صحيحا. نعم، ما أدرت. قلت هذا؟ نعم، قلت. فهنا الملاحظة. نعم. نحن نلفت نظر إخواننا حينما يتكلمون بمثل هذا الكلام، نقول هذا كلام السياسيين، قد لا يعنونه، لكنه إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فحينما يقول المتكلم في أمر ما قد يكون كذا، فيقابله قد لا يكون كذا. نعم. أكذلك؟ طيب، فالآن هنا يرد على سؤالك أمران اثنان، وبعد ذلك نتابع الجواب. هل أنت متأكد من هذا الذي يقال أن السلفيين لا لين عندهم، وإنما الشدة هي نبراسهم وهي منهاجهم؟ هل أنت متأكد من هذا؟ وأنت فتحت لي باب هذا السؤال لأنك قلت وقد يكون ذلك. أنا قلت معذرة من قولي قد يكون هكذا. نعم، قلت. إذا نسمع الكلام الصحيح، ما هو؟ أعيده؟ لا، مش تعيده، لأنه خطأ. وإلا من ماذا تعتذر؟ تعيد رأيك على الوجه الصحيح بدون قدقدة. نعم، بدون قدقدة. واضح؟ نعم. طيب، تفضل. مشهور عن السؤال من أوله. نفس هذا لك الخيار فيه. يعني احنا قلنا وأنت أجبت أن هذا حاصل، أن الرفق والسماحة ولين الجانب واجب في الدعوة، وأنا سؤالي عن الدعوة ليس عن الأمور الشخصية أو الحياتية. والشخصية قصدي الدعوة. فكما ذكرت أنها واجب، توفر اللين والرفق في الدعوة والرفق بالناس والمدعوين. فالسلفيين مشهور عنهم فيما أراه أنا، أرى الشدة وقلة الرفق في الدعوة. هذا رأيي أنا. نعم. أنت منهم؟ أرجو ذلك. ترجو ذلك؟ نعم. أنت منهم يعني أنت سلفي؟ نعم. طيب أنت من هؤلاء السلفيين المتشددين؟ لا أزكي نفسي لا شيخ أقصد أنا أقصد سمة بارزة. القضية الآن ليست قضية تزكية، قضية بيان واقع. نعم. وقضية كما قلنا أنه أنت الآن تثير هذا السؤال هو من أجل التناصح. نعم. فأنا لما بسألك فأنت من هؤلاء المتشددين، ما يرد هنا موضوع أنا لا أزكي نفسي، لأنك تريد أن تبين الواقع. بمعنى لو سألتني هذا السؤال بقول لك أنا فيما أظن لست متشددا، لكن هذا لا أعني أنني أزكي نفسي، لأني أخبر عن واقعي. نعم. ففكر في السؤال. ما أظن السؤال؟ نعم والله السؤال. طيب. وجوابي شيخ مثل جوابك. نعم. جوابي مثل جوابك. إذن نعم. لا يصح أن نطلق أن السلفيين متشددون، والصواب نعم. أن نقول بعضهم متشددون. واضح إلى نعم. هنا؟ نعم. طيب. فإذا نقول أن بعض السلفيين عندهم أسلوب في الشدة، لكن ترى هل هذه الصفة صفة اختص بها السلفيون؟ لا. فإذا ما الفائدة وما المغزى من مثل هذا السؤال؟ هذا أولا. لا. وثانيا، هل الدين الذي قلنا هو الواجب، هل هو واجب دائما وأبدا؟ أبدا لا. فإذا لا يصح لك ولا لغيرك أن تصف أولا، يعني نخرج بالنتيجة التالية، لا يجوز لك ولا لغيرك أن تصف طائفة من الناس بصفة تعممها على كلهم جميعا. وثانيا، لا يجوز لك أن تطلق هذه الصفة على فرد من أفراد المسلمين سواء كان سلفيا أو خلفيا في حدود تعبيرنا، إلا في جزئية معينة. ما دام اتفقنا أن اللين ليس هو المشروع دائما وأبدا، فنحن نجد الرسول عليه السلام قد استعمل الشدة التي لو فعلها سلفيون اليوم لكان الناس ينكرون عليه أشد الإنكار. مثلا لعلك تعرف قصة أبي السنابل، أظن اسمه الذي ابن بعكك، أي أبو السنابل، تذكر هذه القصة؟ لا لا. امرأة مات زوجها وهي حامل فوضعت، فكان بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضعها لولدها. فيقول الحديث وهو في صحيح البخاري أنها بعد أن وضعت تشوفت للخطاب وتجملت وتكحلت، فرآها أبو السنابل وكان خطبها لنفسه فأبت عليه، فقال لها لا يحل لك إلا بعد أن تنقضي عدة الوفاة كقاعدة، وهي 4 أشهر و10 أيام، وهي فيما يبدو أنها امرأة تهتم بدينها، فما كانت منها إلا أن تجببت وسارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال لها أبو السنابل، فقال عليه السلام كذب أبو السنابل. هذا شدة أم لين؟ نعم شدة. شدة ممن؟ من أبو اللين. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. إذن ليس مبدأ اللين بقاعدة مضطردة كما اتفقنا آنفا. وإنما ينبغي على المسلم أن يضع اللين في محله والشدة في محلها. كذلك مثلا كما جاء في مسند الإمام أحمد لما خطب عليه الصلاة والسلام خطبة قام رجل من الصحابة وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وعده. شد أم لين؟ أسلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أنا أسميها حيدة، لأن كما أجبتني كما أجبتني من قبل لما قلت لك أبو السنابل قال له علي في حقه كذب أبو السنابل، شد أم لين؟ هذه شدة. هذه شدة نعم. وهذه ثانية فقط بين له قال جعلتني لله ندا يستفسر. هذه حيدة بارك الله فيك. أنا ما أسألك بين أم لم يبين، أنا أسألك شدة أم لين. لماذا الآن اختلف منهجك في الجواب؟ من قبل ما قلت بين له لما قال له كذا أبو السنابل، هو بين، لكن هذا البيان كان بأسلوب هين لين كما اتفقنا أنه القاعدة، أم كان فيه شدة؟ قلتها بكل صراحة كان فيه شدة. الآن ما عدا عما بدأ في السؤال الثاني. السؤال الثاني لم يقل له كاذبا أو قال أجعلتني لله ندا. الله أكبر، هذا يعني أبلغ في الإنكار بارك الله فيك. في قضية أخرى نعم تذكر هذا الحديث، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد إيش غوى. قال بئس الخطيب أنت، شد أم لين؟ المهم بارك الله فيك في هناك أسلوب لين وفي هناك أسلوب شدة. الآن بعد أن اتفقنا أنه ليس هناك قاعدة مضطردة على طول، لين لين لين على طول، شدة شدة على طول، إذن تارة هكذا وتارة هكذا. الآن حينما يتهم السلفيون بعامة إنهم متشددون، ألا ترى أن السلفيين بالنسبة لبقية الطوائف والجماعات والأحزاب هم يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية وبدعوة الناس إليها أكثر من الآخرين؟ لا شك فيه. لا شك بارك الله فيك. إذن بسبب هذا الاهتمام الذي طاق اهتمام الآخرين في من هذه الحيثية، الآخرون يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان مقرونا باللين هذا شدة، بل بعضهم يقول هذا مش زمان اليوم، بل بعضهم غلا وطغى وقال البحث في التوحيد يفرق الصفوف اليوم. فإذا بارك الله فيك اللي بدي أصل معك إليه هو أن القضية قضية نسبية، يعني إنسان ليس متحمسا للدعوة وخاصة للدخول في الفروع التي يسمونها بالقشور أو أمور ثانوية، فهو يعتبر البحث ولو كان مقرونا بالأسلوب الحسن يعتبره شدة في غير محلها. لا ينبغي، وأنت سلفي مثلنا، لا ينبغي أن تشيع بين الناس ولو هؤلاء الناس القليلين الآن، وتذكر أن السلفيين متشددون، لأننا اتفقنا بعضهم متشدد وهذا لا يخلو، حتى الصحابة فيهم اللين وفيهم إيش المتشدد. ولعلك تعرف قصة الأعرابي الذي هم بأن يبول في المسجد، فماذا هم به الصحابة؟ أما بضربه هذا لين أم شدة؟ شدة. لكن ماذا قال لهم الرسول؟ دعوه. فإذا قد لا يستطيع أن ينجو من الشدة إلا القليل من الناس، لكن الحق هو أن الأصل في الدعوة أن تكون على الحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة أن تضع اللين في محله والشدة في محلها. فأن نصف إذن خير الطوائف الإسلامية التي امتازت على كل الطوائف بحرصها على اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح بالشدة هكذا على الإطلاق، ما أظن هذا من الإنصاف في شيء، بل هو من الشرف في شيء. أما أن يقال فيهم فمن الذي يستطيع أن ينكر؟ مدام الصحابة فيهم من كان متشددا في غير محل الشدة، فأولى وأولى في الخلف من أمثالنا، خلف بالمعنى اللغوي، فأن يوجد فينا متشدد. ثم الآن نتكلم عن شخص بعينه، هل إنه هين لين؟ هل ينجو عن استعمال الشدة في غير محلها؟ لا أبدا. فإذا بارك الله فيك، القضية مطروح منها، وإذ الأمر كذلك فما علينا غير أن نتناصى. إذا رأينا إنسانا وعظ ونصح وذكر بالشدة في غير محلها ذكرناه، فقد يكون له وجهة نظر، فإن تذكر فجزاه الله خيرا، وإن كان له وجهة نظر سمعناها منه وينتهي الأمر. كثير من السلفيين شيخ، كثير من السلفيين يستخدمون الشدة ولا يستخدمون اللين، يستخدمون الشدة في غير موضعها ولا يستخدمون الرفق في موضعه، وليس قليل. نقول كل الطوائف تفعل هذا، لكن ليس قليل. ونحن لا نقيس، أنا في سؤالي لا أقيس السلفيين على غيرهم من الطوائف الأخرى، لا يهمني أمر الطوائف الأخرى، يهمني أمر السلفيين. كثير من السلفيين وليس قليل يصدون عن المنهج السلفي بأسلوب دعوتهم، بأسلوب دعوتهم للناس، وليس قليل هؤلاء. قصدت من السؤال الذي يسجله الأخ محمد أن توجه نصيحة لمن ابتلوا بالشدة وبضيق وبضيق الصدر، هذا هو مقصد من السؤال. بارك الله فيك، توجيه النصيحة ما يحتاج من واحد مثلي أن يوجه نصيحة، والسلفيين وغير السلفيين يعلمون الآية التي ذكرناها آنفا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقرؤون أكثر من غيرهم حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاء ذلك اليهودي مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم لاويا لسانه قائلا السلام عليكم، فسمع السيدة عائشة هذا السلام الملوي فانتفضت وراء الحجاب حتى تكاد تنفرق خلقتين كما جاء في الحديث غضبا، فكان جوابها وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. أما الرسول فما زاد على قوله له وعليك. ولما خرج اليهودي من عند الرسول عليه السلام أنكر عليه الصلاة والسلام عليها وقال لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لا، ألم تسمعي ما قلت؟ فإذا السيدة عائشة التي ربيت منذ نعومة أظفارها في بيت النبوة والرسالة ما وسعها إلا أن تستعمل الشدة مكان اللين. فماذا نقول في غيرها من السلفيين كما تقول، وهم لم يربوا في بيت النبوة والرسالة، بل أنا أقول الآن كلمة ربما طرقت سمعك يوما ما من بعض الأشرطة المسجلة من لساني أو لا، أنه آفة العالم الإسلامي اليوم مقابل ما يقال بالصحوة الإسلامية هو أن هذه الصحوة لم تقترن بالتربية الإسلامية. ما في تربية إسلامية اليوم، ولذلك فأنا أعتقد أن أثر هذه الصحوة العلمية سيمضي زمن طويل حتى تظهر آثارها التربوية في الجيل الناشئ الآن في حدود الصحوة الإسلامية، إنما هي تصرفات أفراد، لكن هؤلاء الأفراد يعيشون تحت رحمة الله عز وجل، فمنهم القريب ومنهم البعيد. ولذلك فمن ناحية الفكرية والعلمية سوف لا تجد من يخاصمك ويخالفك في أن الأصل في الدعوة أن تكون باللين والموعظة الحسنة، لكن المهم التطبيق. والتطبيق هذا يحتاج إلى مرشد، إلى مربي يربي تحته عشرات من طلاب العلم، وهؤلاء يخرجون من يد هذا المربي مربين لغيرهم، وهكذا تنتشر التربية الإسلامية رويدا رويدا بتربية هؤلاء المرشدين لمن حولهم من التلامذة. وبلا شك أن الأمر كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسط، لا إفراط ولا تفريط. نعم خير الشيخ. أحيانا حينما يعني يلاقي السني ممن يقابله من أهل البدع عتوا واستكبارا، يعني كما الله عز وجل أمر موسى باللين مع فرعون ومع ذلك قال له وإني لا أظنك يا فرعون مذكورا، يعني الشيخ شاف أخونا أحمد المصطفى في الكلية كان والله دكاترة يستهزئوا بنا إحنا نقولهم قال الرسول ويمثلوا أفعال كيف صارت السلفيين وكذا، والله الشغلات تضحك يعني. فلذلك إذا خرج الإنسان عن طور واستعمل معه الشدة، يعني لا يقال هنا شدة. ويعجبني مثل سمعت من شيخنا يعني قال الحائط للوتد لما تشقني قال سل من يدقني. طيب وكذلك شيخنا مرة كنا ناقشنا بعض الأفراد من حزب التحرير كما لا يخفى عليكم يعني هدفهم هو مسألة الخلافة، ونحن الحمد لله هدفنا هي أولا العقيدة والتوحيد. فلما بدأنا معهم شيخنا من الأساس في البحث العلمي كما تعلمنا منكم، فبدأنا في مسألة الأسماء والصفات، أحدهم من كبارهم يقول إحنا ننتمي طول الليل بأصبعه ورجله، ماذا نقول لهذا؟ الله أكبر، يعني استهزئ بصفات الله عز وجل، ماذا نقول لهذا؟ على كل حال نسأل الله أن يؤتينا الحكمة، وهي أن نضع كل شيء في محله. لا شك في أحكام الجنائد قول ابن مسعود لما قال رجل استغفروا لأخيكم قال لا غفر الله لك، ما هذه أمثلة كثيرة جدا. يذكرنا الأخ أبو عبد الله بأثر أن رجلا من الصحابة لعله عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عمر ابن عمر عمر نفسه عمر نفسه لما قال الرجل استغفر رقيب قال لا غفر الله لك، شو رأيك هذا؟ لا شك أن أنت أول واحد لو رأيتني أنا أقول هذه الكلمات تقول الشيخ متشدد، لكن هنا يقوم في نفس المنكر الغيرة على الشريعة فتحمله أن يقسو في العبارة. الآخر الذي يتفرج ليس في موضع هذه الغيرة التي ثارت في نفس هذا الإنسان فيخرج منه هذا الكلام. وهنا يقولون عندنا في سوريا شو هالشدة يا رسول الله، هذه لهجة سورية خطأ، لكن بخاطب الرسول أنه كأنه الشدة صادرة من مين؟ من الرسول، وهم يعنون هذا الإنسان. فسبحان الله، يعني المسألة ينبغي أن تراعى جوانبها من كل النواحي حتى الإنسان يكون حكمه عدلا. ثم أيضا مما يبدو لي الآن من أسباب إشاعة هذه التهمة، إذا صح أنها تهمة، عن السلفيين، تعرف أنت من كثر كلامه كثر خطأه. فالذين يتكلمون في المسائل الشرعية هم السلفيون، ولذلك فلا بد أن يخطئوا لكثرة ما يتكلمون فيتجلى خطأهم، ومن هذا الخطأ الشدة عند الآخرين الذين هم لا يجولون ولا يخوضون في هذه القضايا. بينما لو نظرت هذه الشدة في عموم ما يصدر منهم من نصح على العدل وعلى الإنصاف واللين لوجدنا من مثل بعض الأمثلة التي ذكرناها عن بعض السلف وأمام الرسول عليه السلام فيها شدة، ولكن هذه الشدة لا تسوغ لنا أن ننسب هؤلاء الصحابة اللي وقعوا في هذه الشدة في جزئية معينة أنهم كانوا متشددين، وإنما قد يقع كما قلنا أنا وأنت وغيرك في شيء من الشدة. نعم، العذرة بالسمة البارزة. كما النبي صلى الله عليه وسلم السمة البارزة اللين والرفض، حتى وان قال كذب فلان او اجعلتني الله ندا او ما شاء. انا علمت ان الشيخ ناصر عمر زاركم قريبا. نعم، كيف كانت زيارة الشيخ وما هو انطباعكم عن الشيخ ناصر؟ عن مين؟ على الشيخ ناصر العمر. ما شاء الله، نعم الرجل، طالب علم قوي، وفيما يبدو لنا ولا نزكي على الله أحدا، متجرد عن الهوى. الحمد لله. الحمد لله، وفي خير كبير. الحمد لله. ونسأل الله أن يكون كل طلاب العلم بهذا الخلق الإسلامي العالي. الحمد لله. الشيخ، ما رأيكم في شريط ناصر العمر اللي رد فيه على المدعو السقاف؟ قام بواجب طيب، ونحن الآن نحاول أن ننشر هذا الشريط في هذا البلد. لأن هذا الثقاف يعني رجل مجرم كبير، وهو في اعتقادي وراءه ناس، ليس وحده في الميدان. وهو جهمي جلد مر، ويتلاعب بالسنة، يصحح منها ما يشاء وهو ضعيف، ويضعف منها ما يشاء وهو صحيح عند العلماء. وحسبك دليلا على ذلك حديث الجارية أين الله، يقول أن أقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، وهو يعلم بل ويزوه لصحيح مسلم، ومع ذلك فهو يقطع بأن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يصححه كثير من العلماء الذين هو يركن إليهم فيما يتعلق بتأويل الصفات أو في، ومع ذلك فهو يقطع بأن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنه يصححه كثير من العلماء الذين هو يركن إليهم فيما يتعلق بتأويل الصفات أو في تأويل بعض الصفات كالإمام البيهقي مثلا. الإمام البيهقي والحمد لله هو من كبار علماء الحديث وإن كان فيه أشعرية، فهو من هؤلاء الذين صححوا هذا الحديث، فهؤلاء إبانيه آية مبالاة، فضلا عن الحافظ بن حجر أيضا الذي صحح الحديث لا يبالي، فهو يقول أن هذا الحديث يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. ويأتي بأحاديث بعضها صحيح ليس فيها جملة أين الله، فيضرب هذه الجملة بتلك الروايات التي ليس فيها مثل هذه الجملة، مع أنه لا تعارض، وأكثر الروايات التي يعتمد عليها لا تخلو من علة حديثية، مع ذلك ولا يبالي، وهو ينطلق فيما يرد على أهل السنة من غاية من قاعدة اليهودية الصهيونية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، هكذا. ما أدري وصلكم كتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجودي بتعليق هذا الرجل الدجال هذا؟ وصلكم؟ ما رأيته. هذه مصيبة المصائب، خذ هذا في الأسفل. هذا وضع فيه مقدمة طويلة كل رد على أهل السنة، ويسمي المثبتين للصفات وأنا في مقدمتهم بالمجسم، لمجرد أننا نثبت الصفات. وأظنك وقفت على كتابي مختصر العلو للذهبي، وقفت عليه؟ نعم. والمقدمة التي تبلغ يمكن 50 صفحة تقريبا 70، فهي كلها المقدمة جمع بين إثبات مع التنزيه، مع ذلك كلما ذكرني بين هلالين المجسم المجسم المجسم. وهو يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء، أن اعتقاد أن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية، المشركين في الجاهلية، ومن هنا هو ينطلق فيضرب حديث الجارية بأنه موضوع لأنه يحمل عقيدة المشركين. الجارية تقول الله في السماء، هذا قول المشركين. بعده انتهيت. نعم. زار ثقاف يعني قبل المدة الشيخ نسيب رفاعي، وبعد ما صلينا الجمعة في مسجدنا زدت أنا والشيخ أحمد الثالك عند الشيخ نسيب كان مريض، وإذ بالثقاف أتى، يعني إحنا كنا سبقناه، جاء إلى الشيخ نسيب إلى داره. أين؟ عند داره. في بالعادة؟ لا، هذه أول مرة. ثاني مرة جاء. ثاني مرة. أي نعم، ثاني مرة جاء. فقال له الشيخ نسيب إنه أنت بت أول الصفات وتنفيها وكذا، شو دليلك على هذا التأويل؟ فقال دليلي إنه البخاري أول. لا حول ولا. فقال له الشيخ أحمد سارك يا حسن أتثبت لله ذات؟ الله أكبر. قال نعم. قال والصفات فرع الذات، كما أنه له ذات ليست كالذوات، يده ليست كالأيدي. قال أنا ما نجاني هنا للمناقشة، هذا دأبه. قال ما نجاني للمناقشة. ثم قال للشيخ نسيب أنه الشيخ ناصر يقول عنك مشرك. فقال له الشيخ نسيب ومع ذلك فأنا معه ضدك. فجلس قليلا ثم هو كذاب أنا. وما عاد بعدها أي نعم كذاب بلا شك أعوذ بالله. شيخنا أنا تتبعت جميع رسائل السقاف ما عدا هذه لا لمناقشة أقواله فقط أرجع إلى المصادر التي ينقل منها وأقواله كذا جميع رسائل التي طبعها فوجدت العجب العجب أحسن. وهي مجموعة وأعطيتها للشيخ خلنا الشيخ علي حتى ينظر فيها جزاك الله خير. فوجدت طبعا اللغة هاي كمان حدث ولا حرج يعني حتى عجبت في بعض رسائله ينقل إجماع أهل الحديث على أنه لا يجوز التصحيح ولا التضعيف إلا من قبل حافظ ويقول ومنهم الحافظ ابن حجر والسيوطي. الله أكبر الله أكبر. وهذه دعوة ما ادعى أحد من قبله. لا هو دجال يعني الله أكبر عليه الله أكبر عليه. بعض رسائل رأيت له يدعي لشقول قال إنه سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء انطبع إلا المجلد الأخير اللي فيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والله أعلم ليش قال أخفوه هذا الكتاب يعني قال إنه إيش مع إنه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية نقلها ابن الوزير في العواصم وعندي صورة من مخصصتها لما حققوا شعيب الأرماوط نقل فيها المدح عفوا نقلها من السير ابن الوزير. نعم يقول ولقد أكثرت في هذا الجزء من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهاك ترجمته من سير أعلام النبلاء وساقها وهي عندي صورة مقطوطة. سبحان الله فيها سنة طويلة وإن شاء الله ناوي تنشر هذه الحقائق عن الرجل هذا. أبو مالك ما نصحنا ما نصح من باب يعني قال إنه يعني عدم شهرة هذا الرجل يعني إنه يعني عدم الرد عليهم أولى يعني وعدم متابعتهم وكذا لكن إن شاء الله القلب يميل إلى أنه لابد يعني لا هو جاي هو شافينا فلابد أن نرد يعني على زي ما قال أخي بخير يعني هذا الأخبرية وقيله لا شك إن شاء الله يعني أنا مش معرف أنا معرف فرق كتاب السقاف عن غيره من الكتب اللي تهاجم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه يتأثر به حتى العامي الذي يقرأ يكتب المثقف حتى المهندس حتى الكيميائي بخلاف الردود الأخرى مثل الردود ممدوح سعيد محمود ممدوح سعيد أو غيره لا يستطيع أن يعرفها أو يتفاعل معها حتى بعض كثير من طلبة العلم. فمن من ها هنا تكمن خطورة وهذا الكتاب و في نفس الوقت أهمية الرد على هذا الكتاب برد موجز ورسالة صغيرة قابلة للانتشار من الرسائل الصغيرة التي بقدر الكف فقط لإعطاء نماذج من تحريفاته ومن خزعبلاته وإضاف ما لديه من شذوذ من تكفيره للألباني مثلا تكفيره لشيخ الإسلام وغيره. نعم أنا أعتقد أن هذا المشروع الذي أشرت إليه مهم جدا. أنا ما ناقشته فقط هو هذا مناقشته يا أخي بدأ مجلدات نبدأ ناقش الله أكبر عليه. العجيب أنه نقل من تفسير البحر المحيط لأبي حيان في تفسير الآية السابقة آمنتم من في السماء تفسير عجيب جدا. قال أنه ربنا عز وجل يقول للمشركين آمنتم من تزعمون أنه في السماء. الله أكبر شيء فظيع شيء فظيع. قلب الحقائق لا مثيل له في قلب الحقائق. ستجد هنا في كتاب ابن الجوزي تعرف ابن الجوزي مع الأسف انحرف عن المنهج السلفي في الصفات فينقل عن بعض الحنابلة الحقيقة أنهم عندهم شيء من الغلو في الإثبات. فهو الثقاف هذا لما يذكر ابن الجوزي رجلا من هؤلاء الحنابلة يضع هو بين هلالين المجسم فلان المجسم فلان كيف استجاز لنفسه أن يدس في كتاب غيره؟ وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلع هذا الإصطلاح، خلاه عما يضل الناس. شيخنا شفت له كتاب الشهاب الحارق في الرد على الألباني المارق، يذكر فيه في أول كتاب مقدمة زعفرانية وبسميها ما شاء الله، بلغ فيه العلم من الكتاب اسمه مقدمة، فيورد عليك بعض الأسئلة وهي لغتها يعني قوية، فخطر ببالي أنه مثل هذا. طبعا هو في الآخر أجل يقول لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص هذا يقول ونحن على ثقة عليها تنوين كمان عجيب، قال ونحن على ثقة. فخطر ببالي أني أراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري، وإذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري، وذكر بأنه يعني ذهب إلى الحرم وكان هناك شيخ متصدر الفتوى وجاء له دائما بكن عنه أبو يزيد السموجي، وقام فقام له فتى فتيق اللسان فسأله أسئلة فقهية فيها الغاز، فالسقاط أوردها بحقك أنت وهو السائل فتى فتيق اللسان وغير المقامة. الله أكبر حتى الناس يفكرون أنه من مقاماته. الله المستعان. قد ايش شيخنا نقول، انا لما جلست معه عند الشيخ نصير شو قلت له؟ قلت له انت بتقول في كتابك اللي هو رفاعه او شداد بن رفاعه القتباني، هو قال انه الصواب الكتباني وهذا دليل على جهل الالباني لانه قال ايش القتباني. فقلت له اولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجودين. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة أو رفاعة شداد القتبان بكسر القاف، فهل هون الشيخ ناصر ملزم أنه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد أنها القتباني ولا القتباني، وخاصة أن هناك في نسبتين عند هذا الحديث، في فعلا القتباني من الرواة وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف أنه الحافظ بن حجر قال هيك. قلت له طب كيف أنت بتدلس بالترولي؟ قال حتى أوري الناس أنه الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما جاء ما شاء الله. سيدي يتتبع مسكين عثرات. فلن جاء الشيخ أحمد السالك قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد السالك مسك كتاب رسالة منه صرخ قال بدك تنشرها انت هاي على الناس، قال له قال طب هاي غلط إملائي، هاي غلط بالنحو، هاي غلط، فهيك أحمر وجهه هاي استحى استحى إملأ هو يفتح يا الله نجم أنا واحد مالف رسالة وقمنا مش عارف كتب نحو لو نأخوت أنا منها. هذه مقدمة المقدمة شيخي عند أخطاء ويكون بالقلب الملون يحط الأخطاء بارز يعني نعم بس ويش بس مقدمة وتحط على الأخطاء على ما بس وترك يعني تصور نفس الكتاب بالسؤال لك يا عاد تسأله يعني بينك وبين الشيخ وما يكونش هذا خلاص.